أخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 17 من برنامجنا أيام مع الحبيب. معنا الأخوات اللي رحبنا فيهم بالحلقة الماضية، وهن نبدأ ببيان وآلاء ومرغد ولطفية. نحن تحدثنا كنا الدرس الماضي أو الحلقة الماضية عن وقعة بدر، وشفنا كيف انتهت الوقعة لصالح المسلمين، وانهزم المشركون وعادوا إلى مكة من بقي منهم، وقتل منهم 70 قتيل، وأسر المسلمون من المشركين 70 أسير. طبعا هون النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بأصحابه وتشاوروا بأمر الأسرة، فتم الرأي النهائي أخيرا على أنه يفقدوا الأسرة بالمال. من يستطيع أن يفقد أسراه بالمال فكان يبعث مال للصحابة يأخذ المال ويعطوه الأسير، ما قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ومن لا يستطيع أن يدفع المال فطلبوا منه أنه يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، لأنه كانت مكة حاضرة العالم العربي بزمانه، يعني فيها القراء والكتاب أكثر من المدينة المنورة. فمن جملة من بعث يستدي أسرى كان أبو العاص بن الربيع من جملة الأسرى، اللي هو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو العاص خرج مع المشركين، خرج مكره لكن خرج معهم. المهم بعد المعركة وقع في الأسرى، فزينب شدت تستدي زوجها، وبتعرفوا أن زينب كانت تحب زوجها كثير، وأبو العاص كان يحب زينب، فهو ما سمح لأنه تهاجر لعند النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته ولو تركها عنده. فأرسلت زينب قلادة، إلها قلادة جميلة من ذهب، أرسلت تسلي فيها أبو العاص. فلما أحضروا القلادة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فرق لها رقة شديدة، تذكر أيام الحديدة الأولى، تذكر السيدة خديجة، ترى هاي القلادة هاي كانت هدية من خديجة لزينب ليلة عرسها، فهي اللي لبستها يا يوم عرسها كعروس وقدمت لها هدية من سيدة خديجة. فالنبي تذكر خديجة ودمعت عيناه على فراق خديجة والبعد عن خديجة. والآن زينب يعني هلأ هو النبي عليه الصلاة والسلام هاي السنة الثانية للهجرة، وما شاف زينب بنته لأنه ما سمح لأبو العاص أن يهاجر إليه. فالمهم قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، إذا رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتفدوا أسيرها من دون مال يعني تفعلوا. فقالوا نعم حبا وكرامة يا رسول الله. فردوا القلادة ورجع أبو العاص إلى مكة، لكن النبي أخذ عليه عهد أنه يرسل لي زينب، أنه خلص زينب مسلمة وأسلمت وأنت لساتك على كفرك، فبتعطيني وعد أنه ترسل زينب. قال له خلص تعطيك وعد. فلما رجع إلى مكة بدأ يرسل بقى زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أرسل زيد بن حارثة من أجل أنه يحضر زينب، هو واحد ثاني من المسلمين، لكن ما دخلوا مكة، فبسترجع دخلوا مكة أبدا الآن بعد المعركة وبعد الحروب اللي صارت بيناتهم، ففي فأر كبير. فزيد بن حارثة وأحد من معه من المسلمين انتظروا خارج مكة، وأبو العاص ما استطاع هو نفسه يطلع زينب يسلمها بإيده لزيد من شدة حبه لزينب، فكان فراقها صعب كثير عليه، لذلك طلب من أخوه قال له أنت تطلع زينب. فطلع زينب هي راكبة على الناقة وخرج فيها. فلما خرج قريش كلهم غلوا بالنار، إنه نحن موتورين ونحن مصابين وقتل منا 70 قتيل وأسر 70، وهلا أنت بدك تروح تبعث له بنتك وتقول له إياها. فخرجوا شباب قريش وصاروا يحاولوا بدهم يضربوا أخو أبو العاص فيرجع زينب. فأخو أبو العاص قعد في الأرض ونثر كنانته والرماح اللي معه، وقال أقسم يميني اللي أقرب مني بدي أضربه بالسهم. فحتى إجا أبو سفيان وهداه شوي وقال له إنه أنت خرجت بنص النهار، وهذا عار كثير علينا، يقول إنه غصبا عنا خرجت بالبنت، فلا أرجع فيها معلش، بس قدام الناس يقولوا إنه إحنا رجعناها، رجعنا كلمتنا بس، وبالليل روح بالليل سربها أعطيها لعند زوجة شلتنا فيها. فالمهم لما هون رعبوها في أثناء هي وعلى الناقة، إذا هبار بن الأسود وضرب الرمح على الناقة فضاجت الناقة، فالرواية بتقول إنه ارتعبت زينب، ورواية بتقول إنه وقعت زينب على الأرض. فلما وقعت على الصخرة وكانت زينب حامل فطرحت الجنين من بطنها، وظلت مريضة زينب من بعد هذا الطرح. المهم رجعوها، فلما رجعت شفنا زينب بتحدث، قال جاءتها هند بنت عتبة، وهند وهي زعيمة الكفار والكافرات والمشركات، قالت لها يا بنت عم أنا بيني وبينك غير بين الرجال، بيكون بين النساء مو مثل بين الرجال، أنا سمعت بدك تروحي لعند أبوك، قولي لي إذا محتاجة أي مساعدة، أي معونة أنا بعطيكي، مال، متاع، أي شيء. قال فزينب قالت والله ما قالت ذلك إلا وإني أظنها أنها صادقة، لأن جد بدها تساعدني ولكن خفت منها. فلاحظي أنه في كل إنسان بذرة خير، يعني مهما كان في سوء وشر ممكن أنت تستفيدي من بذرة الخير وتستغليها وتحولي هالشر اللي فيه إلى خير. وفعلا هند بالنهاية تحولت إلى خير وصارت مسلمة صلاح إسلامها. فعادت لنصف الليل وطلعت زينب وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هون بقى زينب وقعت كمان بين نارين، فهلأ فارقت زوجة، كانت بالأول بالمدينة بمكة ومفارقة أبوها بالمدينة وهي بمكة، والمسلمين كلهم بالمدينة وهي لوحدها بمكة عند أبو العاص اللي هو مشرك، لكن أبو العاص ما أهانها أبدا. الآن طيب تركت زوجة وإجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة صفية بمكة. بعد بدر نقدر نقول بأنه الناس كلهم حوالي المدينة ملوا غيظ من المسلمين، أنه صح أنكم تصرفوا على قريش لكن هذا الشيء ما بيريحهم، وخاصة المنافقين اللي بقلب المدينة. فإن في المدينة صار في نفاق وصار بقى يكتموا غيظهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر من المنافقات عصماء بنت مروان. عصماء بنت مروان هي ما تمت حالة أصلا منافقة، وإنما هي كانت شاعرة وكان إلى إنسان صليب، فكانت تقول الشعر وتهجو به النبي عليه الصلاة والسلام وتتكلم بالكلام البذيء في أشعارها وتسب النبي وتشتم النبي وتشتم المسلمين. كانت هي من بني خطمة، وكانوا بني خطمة عملوا مسجد صغير لهم يصلوا فيه، فكانت تجيب الأقذار وخاصة أقذار الحيض حيض المرأة وتحطها بقلب المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزعج من كلام عصماء ومن شعره من إزاءة للنبي وللمسلمين ككل، فكان يقول لهم ألا رجل يكفينا هذه. وكان أول من أسلم من بني خطمة عمير بن عدي، فنذر نذر إذا كان الله برد النبي عليه الصلاة والسلام سالم من غزوة بدر ليقتل عصماء. وفعلا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام سالم فقام عمير وأخذ السيف ودخل على بيته وقتله، لأنه العقرب المؤذي واللي بينشر سمه في كل مكان ما له حل غير الموت. فالمهم انتهينا من عصماء وانتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قينقاع. بني قينقاع طبعا هم قبيلة من قبائل اليهود اللي ساكنين شرق المدينة المنورة عند حرة واقم. بعد غزوة بدر تحرك غيظ وكيد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فصاروا يحاكون دائما يقولون والله لو غرنكم أنكم لاقيتم ناسا لا علم لهم بالحرب، والله لو حاربتنا نحن يا محمد لتجدن أننا نحن الناس. وظهر كيد أكثر ما ظهر في الحادث مع المرأة المسلمة اللي كانت جالسة وأراد أنه يكشفها عن وجهها وهي ما رضيت تكشف عن وجهها. ففعل اليهودي عمتها بتعليق ثوبها حتى كشفها، فاستجارت المسلمين واستصرخت، فقام مسلم وقتل الصائغ اليهودي، فقام اليهود وقتلوا المسلم وعلقت مشكلة كبيرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحضر جيشه ليؤدب بني قينقاع، فبني قينقاع لا اعتذروا ولا قدموا دية الرجل اللي قتلوه، ولكن تحصنوا في حصونهم وامتنعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصروا النبي 25 يوم حتى نزلوا على حكم النبي واستسلموا فأجلاهم عن المدينة كلها. فهذا الأول قبيلة من قبائل اليهود اللي بزليها النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وجلوا إلى خيبر. طبعا بهالسنة هي اللي هي السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة كانت صبية بقى وصار عمرها حوالي 18 سنة. فتقدم سيدنا أبو بكر ليخطبها فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم سيدنا عمر ليخطبها كمان رفض النبي، قال لهم هي صغيرة. بعدين فانتبهوا هم انه قد يكون بده يصب يعني يستاهلها، فراحوا لعن سيدنا علي قالوا له ما بالك ما تخطب فاطمة. قال فنبهاني، هو علي عم يروي الحديث، قال فنبهاني لذلك فقمت أجر ردائي نصف على عاتقي ونصف على الأرض، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما دخلت إليه وكان له هيبة فسدته، دخل عن النبي فسد ما عاد يحكي ولا سنة. قال ما أتى بك يا علي؟ قال فسدته. ألك حاجة يا علي؟ فسدته. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت تخطب فاطمة؟ قال نعم. قال فما معك من مهر؟ فلازم دائما يكون مهر جاهز. قال لا أملك شيء فمعي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ عندك درع حطمية رائعة وثمينة تجيب ل 400 درهم يعني. قال موجودة. قال أهل جيبها وادفعها بيعها ودفع مهر لفاطمة، فراح باعها قال ب500 درهم، سد له 100 درهم وأعطاها 400 درهم لفاطمة. فأخذ النبي المال قال وقبض قبضة وأعطاها لبلال، قال له يا بلال ابغي نصيبا، رح يجيب النصيب لفاطمة، أكثر الطيبة لفاطمة فإنها امرأة من النساء، مرأة بتحب الطيب، بتحب العطر، بتحب الزينة. فكتر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة في ذلك، وتم الزواج. طبعا تمت الخطوبة الآن. فلما سيدنا علي خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام سألوه أصدقاء الأنصار ماذا قال لك؟ قال لا أدري، قال لي مرحبا وأهلا. قال لا بكفيك وحده، أعطاك المرحب وأعطاك الأهل. فكلمة مرحبا على فكرة هذا سلام إسلامي، ها يعني في أحيانا الناس يلاقوا أنه تقول السلام عليكم، صدق تقول يا في كلمة مرحبا، فهذا سلام إسلامي معني ما خرج فيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدة فاطمة صباح العرس لذلك العرس، فجاءت وهي خجلة منها. لكن سيدنا علي طبعا لما تزوج فاطمة أخذ لبيت بعيد عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها إني أريد أن أحولك إلى قربي. فقالت أطلب من حارثة بن النعمان أن يتحول لنا عن داره. فحارثة بن النعمان من الأنصار ومن المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، وله بيوت كان حوالي المسجد كلها بيوته. فكل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما بيسكن سيدنا حارثة تنازل له عن بيته، لما اتزوج عائشة تنازل له عن بيت ثاني عشان يسكن عائشة، لأنه أول بيت سكن فيه سودة وبناته، رد تنازل له المرة الثانية فأسكن في سيدة عائشة. قال له والله لقد تحول عنا حارثة حتى لقد استحييت منه. النبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا استحيت من حارثة كذا مرة تحول لي عن بيت. فوصل الكلام لحارثة فجاء لحاله لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله إني وصلني كلامك وإن البيت الذي تأخذه أحب إلي من البيت الذي تتركه. فقال له النبي صدقت، وحول بيت لفاطمة فأحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأسكنها خلف حجرته. لذلك الآن لما بتروحوا على المدينة المنورة بتزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي كانت حجرة عائشة، بتلاقي إنه خلفه مباشرة حجرة السيدة فاطمة، ومحراب فاطمة موجود كان مكشوف كنا نقدر نزوره كلياتنا. إذن انتهت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. في بداية السنة الثالثة طبعا تحددت الهوية الإسلامية وبدأت الأحكام تتنزل، نزل فرض رمضان، صاموا رمضان بالسنة طبعا اللي قبلها ثانية، شريعة فرض صلاة العيدين، وهون ولدت السيدة فاطمة كانت تجري بسيدنا الحسن، كان مواليده بالسنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قريش طبعا ما رح ترضى بهالهزيمة، وبل شافت على هزيمتها ببدر وقتلوا كل هالزعماء منها وخسرت. وطبعا هي القافلة التجارة نزلت وما أصابوا المسلمون، فراح أبو سفيان ومع عتيمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، كل اللي هدول اللي ماتوا أبهاتهم بالغزوة بدر، اتجمعوا وصاروا يقنعوا الناس أهل قريش أنه أعطونا المال هذا لنرجع نحارب في محمد مرة ثانية. فكانت التجارة 50,000 دينار، فطأوا كانت ربحانة 50,000، فكانت تجارة كثير مباركة وقتها وربحت تمام، فرصبوا كل المبلغ لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا من مكة ليقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت قريش بكل ما تملك بمالها وبحدها وبحديدها، ونفرت حواليها من الأعراب ومن الأحابيش كل، وجاءوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. خرجوا ب3,000 مقاتل وخرجت معهم 15 امرأة، لكن كانوا هذول النساء لهم دور كبير بهالمعركة هي. طبعا دور النبي عليه الصلاة والسلام ودور الأصحاب، فقاموا يحرسوا المدينة، خافوا أنه يصلوا عليهم جيش المشركين بأي لحظة، فحرسوا المدينة وحرسوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما أصبح شاور الناس أنه شو نطلع إلى القتال نضل في المدينة، تعرفوا كيف قصة المشاورة وكيف أنه بالنهاية تم الرأي على أنه يخرجوا ويلاقوا المشركين خارج المدينة المنورة، وهذا كان رأي حمزة أكثر فيه كان متشجع حمزة. فالمهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلين حوالي 1,000 مسلم خرجوا مع النبي. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول، قلنا لكم هذا أظهر الإسلام نفاق، ماذا كان مؤمن في قلبه، فاتراجع هو و300 من أصحابه وأمثاله المنافقين، وقالوا علامة نقتل أنفسنا والنبي ما طاعنا كان لأنه هو رأيه أنه يسقط في المدينة. المهم فشوفوا في المسلمين قد ايه؟ 700. صوروا 700 واحد مسلم قابل 3000 مشركين لأنه الموتورين اللي جايين ياخذوا ثأرهم بعد ما قتلوا آبائهم كلهم في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ساحة الأحد وعنده كان اللهم صل عليه تخطيط حربي غير الإلهام الإلهي. فنظر وجد أنه جبل أحد ممكن يحمينا تمام، فحط الجيش كله وضع ظهر الجيش لجبل أحد، وأمام الجيش في جبل الرماس وجبل هيك صغير، فوقف عليه الرماس 50 واحد وقال لهم أنه ما بتغادروا أماكنكم أبدا لا نؤتين من قبلكم، ولو رأيتمونا تقطعت بنا قطعتنا السيوف، ولو رأيتمونا أكلتنا الطيور لا تغادروا أماكنكم. فكان هذا أمر النبي إلهم لأنه النبي حسب لبعضهم. من وضعهم على الرومات ووصل جيش المشركين من جهة الطريق اللي قادم من مكة. بدأت المعركة، طبعا بدأت المبارزة العادة، وحمل لواء المشركين بني عبد الدار، فسقط اللواء من ايدهم، قتل اول واحد، مسكوا الثاني قتل الثاني، مسكوا الثالث قتل الثالث. 9 من حملة اللواء قتلوا. مين كان عم يقتلهم؟ سيدنا حمزة قتل 2، سيدنا علي قتل 2، سيدنا عاصم ابن ثابت ايضا قتل 2. المهم فانهزموا المشركون حتى وقعت الراية في الارض وولوا الادبار وهربوا جميعا. حتى اجت امرأة مسكت الراية ورفعت الراية نادت بأعلى صوت، امرأة من المشركين وهي بساحة المعركة، نادت لهم فرجعوا لاسوا باللواء وردوا حملوه من جديد. لكن بحدث عبد الله بن الزبير يقول والله رأيت نساء المشركات هاربات من هند بنت عتبة اللي خرجت إلى القتال. على فكرة كان خرج هند بنت عتبة وخرجت مرت زوجة صفوان بن أمية وزوجة عكرمة بن أبي جهل وأم مصعب بن عمير وزوجة وأم سعد بن أبي وقاص، كلهم هذول خرجوا بالمعركة من أجل يساعدوا رجالهم في المعركة، وكانت تقودهم كلهم من هند بنت عتبة، وكانت تحرض المشركين على القتال وتقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. يعني تمجد بنفسه منيح، وإذا أنتوا أقبلتوا وحاربتوا نحن وعدينكم بليالي حلوة، لكن إذا أنتوا خذلتونا أبدا ما حتشوفونا نحن النساء بين إيديكم. فكان هذا سبب أنه كمان تحريض. يقول سيدنا الزبير أثناء المعركة أو عفوا أبو دجانة وهو كان معه سيف رسول الله، رفعت السيف على رأيت إنسانا يحرض الناس تحريضا كثيرا، فرفعت السيف عليه، فعندما ولول عرفت أنه امرأة. كان هي هند بين المعركة وبين الرجال عما تحرض المشركين على القتال، فقال أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة، فما ضربها. وهيك انتهت الجفة الأولى في المعركة لصالح المسلمين، وانهزم المشركون وفرحوا المسلمون بالنصر، وكان سيدنا مصعب بن عمير حامل اللواء، وسيدنا حمزة، سيدنا عبد الله بن زحف، كلهم كانوا في هذه المعركة وفرحوا بمصر المسلمين. هون بقى لما الرماة شافوا انه المسلمين انتصروا فتركوا مكانهم ونزلوا. بهاللحظة هي استغل الموقف خالد بن الوليد والتف حول جبل الرماة ودخل الى المسلمين من خلفهم، فصار المسلمين بين طرفين، ارتد المشركون الهربانين من ثاني جهة وجاء المشركون من جهة الأمامية، فحصروا المسلمين من الجهتين ورفعوا اللواء من جديد ورجعوا القتل، فصاروا المشركون يقتلوا بالمسلمين، فراح منهم 70 قتيل في هالمعركة بسبب عصيان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. القائد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأمير ليطاع، سعيد الأمير ليطاع، يعني حط أمير يعني حط قائد حتى نسمع الكلام ونمشي بخطة من تحت أمره. فلما هم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخسارة عليهم. قال ولكن يا ترى كيف كان دور النساء المسلمات في هذه المعركة؟ خرج نساء إلى المعركة؟ فنعم خرج نساء كثير، خرجت السيدة عائشة، وخرجت أم سليم أم لأنس ابن مالك، وخرجت أم سليط أخت أبي سعيد الخدري كانت معهم، وخرجت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. فكل هذول النساء خرجوا مع المسلمين من أجل أنه أم سليم أول ما دخلت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أريد أن أخرج معك إلى القتال، فقال يا أم سليم إن الله لم يكتب القتال على النساء، قالت نعم أعلم، ولكن أداوي الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء وأرد الجرحى إلى المدينة. فقال نعم إذن، فسمح لهم. من أجل ذلك خرجوا كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي حضرتك ذكرتي قصتها مع بني القينقاع. بني القينقاع نعم. تمام. لما رفضت انه تكشف عن وجهها. ايوه. فينا نعتبر هذا دليل على غطاء الوجه؟ ايوه. طبعا هذا الموقف او هاي القصه ابدا ما بتصلح انها تكون دليل على غطاء الوجه. ليه؟ لانه هالقصه صارت في السنه الثالثه للهجره. في السنه الثالثه كان لسه فرض الحجاب ما فرض على النساء. اصلا ما فرض الحجاب لبعد الاحزاب، لبعد السنه الخامسه. بالعكس هذا دليل انه المرأة العربية حتى قبل الإسلام كانت تغطي وجهها، فهذا عادي من عادات العرب من قبل الإسلام، فهذا شيء طبيعي. أي امرأة بتحب تخفي نفسها ممكن تتنقب، ممكن تتقنع، بسموه قناع حتى، سواء امرأة أو رجل حتى. بقى مشهور المقنع الكندي، شاعر، ايش اسمه المقنع؟ كان جميل كثير، كان خاف على حاله من العين، فكان دائما يحط قناع مثل اللسان. فإذا هذا ما بيصلح دليل إننا نعتبره دليل لغطاء الوجه. هناك في أدلة اجتهادية أخرى أتت فيما بعد، لكن مو بعصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في سؤال ثاني؟ دكتورة، طيب ليش الرسول أجلاهم اليهود من المدينة؟ ليش ما خلاهم قاعدين بالمدينة؟ نحن قلنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة عمل عقد معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، وأعطاهم حق المواطنة. شو يعني حق المواطنة؟ يعني كل إنسان له حق يعيش في هذه الدولة. إذا كانت دولة إسلامية، هلا النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ أول دولة إسلامية، يحكمها تشريع إسلامي وقانون ودستور سياسي إسلامي. لذلك أي صاحب دين من ثمان أهل كتاب، سواء يهود أو المسيحيين النصارى، أي صاحب كتاب، أي معتقد بعقيدة، ممكن يعيش في أمان وإطمئنان في البلد تحت حكم الإسلام، لكن بشرط إنه يكون له حق المواطنة، يعني له حقوق وعليه واجبات، بده يحترم هذه الدولة اللي عايش فيها. ما بده يغدر. فالنبي ما حاربهم أو أجلاهم لأنهم يهود، لا، وإلا كان صالح لهم يعيشوا بأمان مثلهم مثل المسلمين. لكن أجلاهم لما غدروا وقاموا اعتدوا على هذه المرأة وقتلوا المسلم، وصارت بقى الخلافات بيناتهم، وتكلموا ما تكلموا من التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم بيكونوا خرقوا حق المواطنة فما عدلوا هذه الحقوق. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، كل الشكر لكم. إن شاء الله ألقاكم اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة على المنتدى، لأسمع لآرائكم ونناقش معا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحول أيام مع الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.